بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله عز وجل وبياكم، ويسعدني الالتقاء بكم بعد انقطاع العطلة الدراسية وبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الثالث على التوالي من السنوات التأصيلية في مدرسة ورثة الأنبياء، والمقرر فيه علينا تفسير سورة آل عمران. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الفصل الدراسي فصلا مباركا وموفقا، ونختم فيه القول في تفسير سورة آل عمران مع ختام هذه السورة المباركة. وقفنا في الفصل الدراسي الأول عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الآيات في سورة آل عمران في غزوة أحد، يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة. الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا استنكاري، لأن الله يعلم سبب سؤالهم ويعلم الجواب جل وعلا، فالسؤال هنا استنكاري، يستنكر الله سبحانه وتعالى أن يسألوا عن سبب الهزيمة. والواو للعطف، الواو للعطف. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة، والمصيبة هنا هزيمتهم في أحد، المصيبة هنا هزيمتهم في أحد وقتل 70 شهيدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أصبتم مثليها في بدر بأن قتلتم 70 وأسرتم 70. أصابتم مثليها، المثل الضعف، المثل الضعف. أصابتم مثليها أي أصابتم ضعفها، أصابتم ضعفها. فضعفها في ماذا؟ قتلوا 70 وأسروا 70 في بدر. يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة. وهذا يا إخوة فيه فائدة جمالية خلقية قرآنية. وما هو هذا الأمر؟ ما هي هذه الفائدة؟ يعلمنا الله عز وجل في هذه الآية إذا أصبنا وابتلينا أن ننظر فيما أعطينا، فإن ما أعطى أكثر بكثير مما أخذ. الفائدة في هذه الآية أن الله عز وجل يعلمنا أنه إذا أصبنا وابتلينا أن ننظر فيما أعطينا، فإنهم إذا قتل منهم 70 فقد أصابوا مثليها، وكذلك في كل بلاء. أسأل الله أن يصرف عنكم وعني البلاء. إذا ابتلي الإنسان ينظر فيما أعطي، فالله إن كان قد أخذ فقد أعطى، وإن كان قد منع فقد وهب، وإن كان قد عسر فلطالما يسر سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم وأدب قرآني يهيئ الإنسان أنه في البلاء يوجه بصره وينظر في العافية. فالبلاء عارض والعافية أصل دائم، فإن تخلله العارض فلا يضر. أولما أصابتكم مصيبة بهزيمتكم في أحد وقتل منكم 70 قد أصبتم مثليها في بدر في قتل 70 من المشركين وأسر 70 قلتم أن هذا أن سؤال عن سبب حدوث الهزيمة، أن كيف أتى هذا من أين أتت هذه الهزيمة وفينا رسول الله وينزل عليه الوحي ونحن المسلمون نقاتل معه. طيب، وهذه الأمور لو حدثت من غير عصيان رسول فإن النصر محتم، لأن الله يقول أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون، وقال هم المفلحون. فمن قاتل مع نبي دون عصيان النتيجة محسومة نصر، لأن الله قال ألا إن حزب الله هم الغالبون، فيغلبون، مستحيل أن يغلبوا. لكن لو قاتلوا مع الرسول وعصوه هنا عرضة للهزيمة. قال الله عز وجل قلتم أن هذا، أي من أين أتت هذه الهزيمة؟ قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم. فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه من عند أنفسكم لأنكم أخذتم فداء في أسارى بدر على أن يقتل منكم 70 شهيدا، وهذا القول قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري. قال عمر رضي الله عنه قل هو من عند أنفسكم أن اخترتم فداء أسارى بدر، فداء أسارى بدر. وروى علي رضي الله عنه والحديث فيه ابن زائدة، يعني فيه مقال السند، لكن العلماء ينسبون هذا القول لعلي رضي الله عنه وإن كان في خبر، أن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر وقال له يا محمد إن الله خيرك في الأسارى. طبعا ما ينبغي أن يكون لك أسرى، كما أنزل الله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، فخيره الله عز وجل، قال يا محمد إن الله خيرك بين اثنين أو بين اثنتين في الأسارى، إما أن تضربوا رقابهم تقتلوهم أو أن تأخذوا منهم الفداء على أن يقتل منكم عدلهم، يعني تطلقونهم بفداء يدفعه المشركون، تأخذون هذا الفداء فدية الأسارة، لكن الفداء هذا سيقابله أمر أنكم سيقتل منكم 70 من المشركين من المؤمنين إذا لقيتهم المشركين. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال لهم إن الله قد خيرني بين اثنتين، إما أن نضرب رقابهم يعني الأسارى، أو أن نأخذ منهم الفداء على أن يقتل منا 70 شهيدا إذا لقينا المشركين. فقال الصحابة أو معظم الصحابة قال يا رسول الله نتقوى بالفداء وهم أقاربنا، يعني ما زال هناك قرابة النسب ويطمعون بإسلامهم، وإذا قتل منا 70 فهم شهداء. فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفداء، بأخذ الفداء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء وأطلق الأسارى إلى أسلمهم للمشركين. هذا القول الأول. قول من؟ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما والحسن البصري، أن قول الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم أنكم اخترتم أن يقتل منكم 70 حينما أخذتم الفداء في أسارى بدر، فهمت؟ القول الثاني قل هو من عند أنفسكم بعصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيان الرماة، نزول الرماة. وهذا قول ابن جريج وابن إسحاق والسدي ورواية عن الربيع بن أنس، لأن الربيع بن أنس نقل عنه قولان، مرة قال مثل ما قال السدي وابن جريج وهو أنه عصيان الرماة، وهناك قول ثالث أيضا للربيع بن أنس وقتادة. قتادة والربيع بن أنس في الرواية الثانية قالوا هو في أنكم اخترتم القتال خارج المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقاتل داخل المدينة، بل رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة أن المدينة درع حصين، أن المدينة درع حصين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا أو رغب صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذه الرؤيا أن يقاتل داخل المدينة، لكن الصحابة حملوه رضي الله عنهم حملوه على أن قاتل خارج المدينة وصارت غزوة أحد، وهذا سبب من أسباب الهزيمة في أحد. طيب إذن كم قول في المسألة؟ في سؤال ثلاث أقوال. القول الأول قول عمر وعلي والحسن البصري، وهو أن قول الله سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم أن اخترتم الفداء في أسارى بدر على أن يقتل منكم 70 شهيدا. القول الثاني عصيان الرماة بنزولهم، وهو قول ابن جريج وابن إسحاق والسدي ورواية عن الربيع بن أنس. القول الثالث أنه بحملكم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال خارج المدينة وكان يرغب بالقتال داخل المدينة، وهو قول قتادة ورواية عن الربيع بن أنس. قل هو من عند أنفسكم، والله عز وجل يبين في القرآن أن المصائب تنزل بسبب ما كسبت أيدي الناس. قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون. بعض ما عملوا لبعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا سورة الروم ها والحفظة افتحوا علي الله يفتح عليكم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سورة الروم. طيب، إذن يبين الله عز وجل في القرآن في كثير من الآيات، في كثير من الآيات، أن قد تزول البركة وقد ينزل البلاء وقد تنزل المصيبة وقد يبتل الله عز وجل الناس بما كسبت أيديهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سورة الأعراف، بارك الله فيك، ممتاز. هنا يقول رب العزة: قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، لأن الله لا يبدأ بالشر، الله جل وعلا لا يبدأ بالشر، وإنما جزاء وفاقا، يجازي الناس عدلا بما كسبت أيديهم سبحان الله وبحمده. إن الله على كل شيء قدير، قادر على نصركم وقادر على هزيمتكم وقادر على إظهار صدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقادر على أن يخذل المنافقين، وقادر على أن يخذل المشركين، وقادر على كل شيء، لا يحجزه شيء ولا يعجزه شيء جل وعلا. قال الله عز وجل: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، هذه في أحد بالاتفاق، يوم التقى الجمعان في هذه الآية أحد باتفاق أهل التفسير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني الهزيمة التي نزلت بإذن الله قدرا، وهذا الإذن إذن قدري كوني، والله قد يوقع قدرا ما يكره لحكمة، لأن ارتباط القدر بالحكمة لا بالمحبة، بخلاف الإذن الشرعي، أمر الله الشرعي مرتبط بمحبته، وأمر الله الكوني مرتبط بحكمته. قد يقدر الله أمرا يكرهه، مثل خلق إبليس، خلق إبليس بقدر الله وفيها حكمة، لكن هل يحب الله إبليس؟ هو عدو الله، الله خلق عدوه سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله جل وعلا، منها إظهار المؤمنين ونصر المؤمنين ونصر أولياء الله وتخذيل أعداء الله وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحصل بوجود هذا القدر. إذن باب القدر مربوط بإيش؟ بالحكمة. باب الشرع مربوط بإيش؟ بالمحبة. شرع الله الصلاة، هل يحب الله الصلاة؟ ليش؟ شرعها، شرعها. شرع الله الزكاة، هل يحب الله الزكاة؟ شرع الله الصيام، هل يحب الله الصيام؟ حرم الله الزنا، هل يكره الله الزنا؟ حرم الله الربا، هل يكره الله الربا؟ إذن باب الشرع باب مرتبط بالمحبة، باب القدر باب مرتبط بالحكمة، بالحكمة. إذن وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله قدرا، أمرا قدري أذن الله به قدرا، لأن شرعا ولا يرضى لعباده الكفر، شرعا لا يرضى الله لعباده الكفر، لكن قدرا قد يرضى أن الكفار يغلبون المسلمين. هل معنى ذلك أنه أحبهم؟ لا، لا يرضى لعباد الكفر شرعا، لكن قدرا قد ينصر الكافر على المؤمن لحكمة. فباب القدر باب مرتبط بالحكمة، مثل الكفار الآن متسلطين علينا، هذا قدري، أمر قدري، ما يحب الله أن يظهر الكفار علينا، لكن لحكمة أظهرهم علينا في هذا العصر، عصر ذلة المسلمين، لأنه أمرنا بشرع وما قمنا به، أوامر ما نأتمر بها، نواهي ما ننتهي عنها، فخذلنا، نحن أذل أمة وللأسف الشديد بسبب بعدنا عن شرع الله. ولو قمنا بما أحب الله فإن حزب الله هم، ألا إن حزب الله هم الغالبون، لا يمكن أن، ما لا يمكن أن نهزم أبدا إذا قمنا بما أراده الله منا سبحانه وبحمده. إذن فبإذن الله قدرا. قال: وليعلم المؤمنين، تكلمنا عن علم الله إذا ذكر الله عز وجل تعليلا به أو نفيا لا تكلمنا عنه، تكلمنا عنه في الفصل الماضي والذي قبله وفي سورة البقرة. من يذكرنا إذا قال الله عز وجل وليعلم المؤمنين، وقول الله عز وجل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ما معنى يعلم هنا؟ هل معناه أن الله ما يعلم؟ هل معناه أن الله ما يعلم؟ ولما يعلم الله ينفي العلم، ما المراد بهذا النفي؟ وهنا وليعلم المؤمنين، هل قبل ذلك ما كان يعلم؟ الله يعلم المؤمنين والمنافقين أعمالهم قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. ما معنى وليعلم المؤمنين؟ ليظهر إيش؟ ليظهر إيمان المؤمنين. ما معنى ليظهر إيمان المؤمنين؟ طبعا هي صحيحة لكن ناقصة. المعنى إذا قال الله عز وجل ليعلم المؤمنين ولما يعلم الله الذين آمنوا، المراد ولما يظهر إيمانه المتعلق بالتكليف. ما يتكلم الله عز وجل عن علمه بهذا السياق في القرآن إلا في أمر تكليفي. وليعلم المؤمنين ولما يعلم الله الذين جاهدوا، المراد به ليظهر علمه المرتبط بالجزاء والتكليف، لأن الله لا يعاقب على سابق علمه ولا يكافئ على سابق علمه، وإنما على ما يظهر من المكلفين. يظهر ما كلفه الله عز وجل به فيجازيه عليه. الله ما يعذب أهل النار لأنه يعلم أنهم أهل النار، لا، لأنهم كفروا يدخلون النار، لأنهم كفروا يدخلون النار. إذن الله لا يعاقب على سابق علمه سبحانه وتعالى، بل لا يعاقب على باب القدر كله، إنما يعاقب أو يجازي على الشرع وليس على القدر. الله لا يعاقب لأنه يعلم أن هؤلاء كفار أو أنه كتب أنهم كفار، أبدا، يعاقب لأنه شرع فمن قادوا للشرع. إذن باب الجزاء مرتبط بالشرع لا بالقدر. ما يقول واحد والله لو كتب الله أصلي رح أصلي، لا لا لا، أمرك تصلي تبي تصلي ولا لا؟ فهم؟ ما يقول الواحد لو الله كتب أني أصلي رح أصلي، نقول الجزاء ليس مرتبطا بقدر الله، كتب هذه الكتابة في القدر لا تتكلم عنها، هذا شيء يخص الله سبحانه وتعالى. الكتابة والعلم هذه أمور تتعلق بالله، أنت متعلق بشرع يتعبدك الله بشرع، شرع لك أنك تصلي، تبي تصلي ولا لا؟ ترى اللي ما يصلي بيدخل النار. فهمت؟ إذن الله يجازي بما ظهر. فإذا قال في القرآن وليعلم أو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وغير ذلك في القرآن، إذا تكلم عن علمه ليس المراد منها أن الله عز وجل لا يعلم أبدا، بل الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة، بل إلى أزل الآزلين وأبد الآبدين. المراد وليعلم أي ليظهر علمه المرتبط به الجزاء أو التكليف، لأنه سيجازي فلن يجازيك بعلمه، وإنما يظهر علمه فيك، يظهر علمه فيك فيجازيك على ما فعلته أنت وكسبت يداك. فبإذن الله وليعلم المؤمنين أن يظهر علمه بالمؤمنين سبحانه وتعالى. قال وليعلم الذين نافقوا ويظهر علمه بالمنافقين سبحانه وتعالى. وقيل لهم، من القائل؟ طبعا المنافقون رجعوا مع عبد الله بن أبي سلول ثلث الجيش، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف، فلما وصلوا إلى شوط وهو منطقة بين أحد والمدينة رجع عبد الله بن أبي سلول، قال أطاعهم فخرج وعصاني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت، يقول عبد الله بن سلول لا تخرج، عبد الله بن أبي سلول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أطاعهم وعصاني ولو نعلم قتالا لاتبعناكم. لو نعلم قتالا معناها لو نعلم أنه سيكون قتال لاتبعناكم، لن يكون قتال، القوم خائفون من بدر يتحججون بهذا الكلام. فرجع عبد الله بن أبي بن سلول ورجع معه ثلث الجيش، وقيل لهم تعالوا، من القائل؟ هو عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري الخزرجي. عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنه، من يذكرنا فضل في عبد الله؟ عبد الله بن عمر بن حرام تكلمنا عن فضله في الفصل الماضي، ذكرنا له فضلا عظيما وهو قتل في أحد، كلمه الله كفاح، كلمه الله كفاحا من غير ترجمان من غير واسطة، سبحان الله بحمده. عبد الله بن عامر رضي الله عنه هو أبو جابر بن عبد الله. هل حضر جابر أحدا؟ هل حضر جابر أحدا؟ تكلمنا عنها في الفصل الأول، لم يحضر أحدا، ولكن حضر حمراء الأسد. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أن يبقى عند أخواته وكنا صغيرات، وخرج أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام، فقتل عبد الله وجابر رضي عنه حضر حمراء الأسد بعد أحد مباشرة، بعد أحد مباشرة حمراء الأسد التي قال عز وجل عنها سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فخاف المشركون ولم يأتوا إلى حمراء الأسد، بعد أحد مباشرة، بعد أحد مباشرة. طيب، قال لهم عبد الله يناديهم، ينادي الثلث، ارجعوا اتقوا الله أن تتركوا نبيكم ولا تقاتلون معه، وهم يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أنه سيقع قتال لوقفنا معكم، لكنه لن يقع قتال، وكذبوا. هم يعلمون أنه سيقع قتال، ما الذي أتى بالمشركين وفيهم رغبة الانتقام من مكة مسافة طويلة عريضة؟ ما الذي أتى بهم؟ ما الذي أتى بهم؟ جاءوا يتشمسون، جاءوا لقتال، فكذبوا، والله يعلم أنهم كذبا، وهم يعلمون في قرارات أنفسهم أنهم كذبا، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم كما أخبر الله عز وجل. هم يعلمون أنه سيقع قتال، لكن يتحججون بهذا الانسحاب، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أنه سيقع القتال لقاتلنا معكم، لكنهم لن يقاتلوكم، هم خائفون أصلا من بدر. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقول أهل التفسير، وهذا فيه دليل على أن الأحوال تتبدل، قد يكون الإنسان في عهد معين منافقا ثم يصلح إيمانه بعد ذلك. ويقال أيضا، ينقلها أهل التراجم والتفسير، يقولون إنه 500 منافق حسن إسلامهم بعد موت عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة النبي عليه، فهمت؟ لما غطاه النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وذهب ليستغفر له ويصلي عليه، حسن إسلام 500 منافق، لا شك أن هذا عدد مهول، رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيد المنافقين فأحسنوا إسلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن الله يقول هم للكفر يومئذ، يومئذ يوم أحد أقرب منهم للإيمان، لكن قد يكون بعد ذلك حسن إسلام وإيمان كثير منهم بعد ذلك، لكنهم يومئذ هم أقرب للكفر من الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لأنهم يعلمون أنه سيقع القتال، وإلا ما الذي أتى بجيش كامل من مكة؟ جاءوا ليقاتلوا وعندهم رغبة الانتقام، والله أعلم بما يكتمون، يعلم بقرارة نفوسهم أنهم يعلمون أنه سيكون هناك القتال. قال الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم هنا أخوة النسب والجوار والمجاورة، وليست أخوة الدين، لأن هؤلاء منافقون والشهداء مسلمون، بل خيار المسلمين قتل أحد. طيب، لإخوانهم، اللام هنا بمعنى عن، وقد تكلمنا عن اللام وأحوالها أبيات الديماني، وفيها بيت يقول وعللت وأكدت وكإلى تأتي وفي من عند بعد عن على، بعد عن على، فمن معاني اللام عن، حرف عن. وهنا الذين قالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم القتلى، قتلى أحد، قالوا عن قتلى أحد لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا وانسحبوا معانا ما قتلوا. الجواب من الله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يلا أنتم لا تموتون، إذا كان الأمر بأفعالكم أنتم خلاص لا تموتون، احكموا عن نفسكم الأبدية، الموت سيلحق بالجميع بقدر الله سبحانه وتعالى، سيصيب الجميع ولو كنا في بروج مشيدة، قدر محتوم. لكن هؤلاء باءوا برضوان الله عز وجل وصاروا قتلى أحد من خيار السهداء، وأنتم قال الله عنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالمسألة ليست بطاعتكم وعدم طاعتكم، بل بقدر الله الذي نزل. وهذا يدل على جهلهم بدين الله وجهلهم بالقدر وجهلهم بالله سبحانه وتعالى. هل إذا طاعوكم، والله لو أطاعوكم وذهبوا إلى بيوتهم والله كاتب هذا يومهم سيموت كل واحد منهم في فراشه يغص بريقه، هذا يومه الذي كتب أنه سيموت فيه، سبق الكتاب. لكنهم تلبسوا بالشهادة وأنتم تلبستم بالنفاق. إلى هنا نصل إلى ختام درس اليوم، على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في درس لاحق ما يتعلق بتفسير هذه السورة المباركة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.